إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والخرافات والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما نشاهده في حال أمة الإسلام، في حال العرب، من هول وهوية وتدهور وذلة وقتل وقتال فيما بينهم، ما نشاهده من قصم الأعمار وانحباس الأمطار وغور الآبار وخراب الديار وارتفاع الأسعار والفساد الحاصل بيننا بين الإنسان مع عائلته وبين الجماعة وبين الدول وبين العرب، إنه بسبب معاصيهم وذنوبهم وسيئاتهم، ومع هذا ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل الذي عملوا، وإلا فلو أخذ الله بجميع ذنوبنا لهلكنا حتى البهائم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين على إحدى نسائه وهو فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين إصبعيه السبابة والإبهام، فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم أيها الإخوة، نهلك وفينا الصالحون إذا كثر الخبث. ووالله وبالله الله أن الخبث في عصرنا قد انتشر وتفشى واستشرى وتفاقم. فالشرك بالله موجود حتى بين أوساط المسلمين، فمنهم من يذبح لغير الله، ومنهم من ينحر لغير الله، ومنهم من يستغيث بغير الله، ومنهم من يتبرك بالأضرحة والقبور. فهذا كله من الشركيات التي هي موجودة حتى بين أوساط المسلمين. هذا الزنا، هذا اللواط، هذه الرشوات، هذا الغنى، هذا التبرج، هذا السفور، المعاصي والفساد والشر كله منتشر. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحديث الذي يصححه العلامة الألباني: ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات أي المغنيات وانتشرت المعابد. وهذا موجود. نريد العزة، نريد الخير، نريد الصلاح والفلاح والنجاح، ونحن نسير في طريق المعاصي والذنوب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الذلة التي نعيشها بسبب معاصينا وذنوبنا والعياذ بالله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، أي تصيبهم ذلة. فلو أنك أحسست بالذلة والهيانة وضعف الشخصية فبسبب ذنبك، حتى على مستوى الطلاق، يكون الرجل في سعة من المال ويتزوج بأجمل النساء، قصور ودثور وأموال ومركبات وسيارات، ومع ذلك يعيش في نكد عيش وبصص، يفضل أن يعيش في باطن الأرض على ظاهرها. ما هو السبب؟ والآخر فقير يلبس المرقع، ما عنده في حسابه شيء، بل ربما ما عنده حساب في البنك، ومع هذا يعيش في قطعة من جنة. ما هي الأسباب؟ إنها المعاصي والذنوب. ولذلك يقول أحد الصحابة: إني لا أجد أثر معصيتي في خلق دابتي أمرأتي. أي أنه إذا عصى الله يعرف ذلك بخلق دابته أمرأتي، أي تتمرد عليه دابته ويضع عقوقا من أولاده حتى امرأته تتمرد عليه، فيعرف أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته لقتال أعداء الله في غزوة أحد، فرتبهم ترتيبا سياسيا عظيما جميلا، جعل بعضهم في أعلى الجبل والبعض الآخر يذهب معه لقتال أعداء الله سبحانه وتعالى، وقال للذين في الجبل: لا تتحركوا من مكانكم. في بعض الروايات: ولو رأيتم الطير تخطف أعناقنا. وأمر عليهم عبد الله بن جبير. فالذين في الجبل نظروا إلى المعركة في بداية النهار، فرأوا العزة والنصر للمسلمين والذلة والهزيمة لأعداء الله الكافرين، فقالوا: ما بقي إلا الغنائم، ننزل للغنائم. فذكرهم عبد الله بن جبير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتحركوا من مكانهم. قال الله سبحانه وتعالى: تنازعتم في الأمر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم نزل بعضهم. فتخيل هذه المعصية اليسيرة الدقيقة البسيطة السهلة في عيني وعينك، ما عاقبتها؟ قتل 70 من كبار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثج رأسه وكسرت رباعيته وأدمي وجهه وكاد أن يقتل لولا أن سلم الله. فالله سبحانه وتعالى يحكي هذه المعركة وهذه القسوة وهذه الحادثة الجلل العظيمة. يقول سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة، أي هذه المصيبة، قد أصبتم مثليها، أي مرتين هدمتموهم، علمتم أن هذا الصحابة متعودون على النصر، على العزة، على القوة، فلما انعكس الحال وتغير الحال قالوا أن هذا. ونحن نشاهد في عصرنا قتل وقتال، ذلة، ارتفاع الأسعار، فساد لا يعلمه إلا الله. هل قلنا أن هذا؟ هل خطر في خلدي وخلدك وضميري وضميرك أن نقول أن هذا الفساد في عصرنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب تلك المعصية اليسيرة. فما بالك في عصرنا نريد الخير والمعاصي والذنوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحابته أجمعين، أما بعد أيها المسلمون عباد الله، إذا أردنا العزة والقوة والطمأنينة والراحة والانشراح والفلاح والصلاح في أحوالنا ومآلنا فعلينا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كلنا عصاة وكلنا مذنبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله الذي لا إله غيره لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وكل الناس خطأون، ولكن العاقل هو الذي يستدرك أمره وينظر إلى مآله ويعمل لآخرته كما يعمل لدنياه. اليوم الشوارع تكتظ بالناس والمساجد تئن من قلة الناس والعياذ بالله. ينادي المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ونحن غافلون. فلاح، ما معنى حي على الفلاح؟ فلاح في الدنيا والآخرة ونحن غافلون. الأسواق تزدحم بالناس والمساجد تئن من قلة الناس والعياذ بالله. ونريد الصلاح، نريد الفلاح، نريد النجاح. نعم أيها الإخوة، وخطاب مني للمغتربين، كثير منهم يعيش في الغربة 20 سنة 30 سنة ومع ذلك ما تغير حاله ولا صلحت أحواله ولا عمل شيء، والآخر يجلس 2 سنة 3 سنين ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه. إذا أردت يا أخي التوفيق من الله سبحانه وتعالى فعليك بثلاثة أمور: الأولى المحافظة على الصلاة في أوقاتها، الثانية أن تحفظ سمعك وبصرك من المعاصي والذنوب، الثالثة إن لك والدان فأبواب الجنة مفتح لك، وإن مات أبوك أو أمك فإن بابا من أبواب الجنة قد غلق عليك، فاستدرك أمرك وأحسن إلى والديك وأطع أباك وأمك واحذر من العقوق فإنه أساس الدمار في الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة، إذا أردنا صلاح الحال والمآل فلنرجع إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا أردت أن يغير الله حالك من الذلة إلى العزة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الشر إلى الخير، فارجع إلى مولاك وتب إلى الله سبحانه وتعالى واستدرك واستذكر وتذكر هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي العاقبة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واعلموا في الأخير أن أساس الدمار هي ذنوب الخلوات، أساس الدمار هي ذنوب الخلوات. قد يكون ظاهره أنك من أهل الخير والصلاح، وربما يحكم عليك بعض الناس أنك من أهل الجنان، ولكن الدسائس التي في قلبك لا يعلمها إلا الله ربما تخرب عليك دنياك وأخراك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وعفوه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم جميعا كل شر وضير. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الهاربين عن المنكرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل طاعتك وولايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك أن ترفع عن المسلمين همهم وغمهم وظلم أعدائهم عليهم يا رب العالمين. اللهم يا جبار عليك ببشار وأعوانه ومن أعانه على المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح قلوبنا واصلح أحوالنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. ربنا ما عصيناك استخفافا بأمرك ولا أمنا من مكرك، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا عدوك وعدونا، وإنا نستغفرك فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين وحاكم هذه البلدة وسائر حكام المسلمين يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا للفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا سد الخلق. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.